فعشان كده قال وقل... هو عين الماهية في الواجب، لكن في الممكن هو مركب، والتركية أمارة الحدوث. يعني أنت عايز تكون مع جمهور المتكلمين؟ إن هو طب وإيه المنع؟ ما هو عشان كده قال إن هو زائد والتركيب في بس أنا هبين لك إن رأيك غلط. طيب ماشي، رأيك يوافق جمهور المتكلمين. طب ما عشان كده أنا بقول له هو عدم، ده صحيح يا كده. لما قالوا جمهور المتكلمين ما قالوش إنه عدم، جمهور المتكلمين قالوا هو وجود حقيقي لكن هناك تغاير بين الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.